انت شايفه بعيون جسدك العامية هو عيل، لكن قالت عليه النبوات قبل ما يدخل العالم بزمان ان لانه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرئاسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا الها قديرا ابا ابديا رئيس السلام. نؤمن انه في المسيح له كل المجد، تمت كل النبوات، نبوات العهد القديم كلها تمت في مين؟ في المسيح له كل المجد. كل الانبياء القديسين جم يتكلموا عن مين؟ عن مجيء المسيح. وجه المسيح تمت النبوات، قلنا اذن لا حاجة الى نبي ولا نبوة. وقال يأتي بعد مسحاء كذب كثيرون وانبياء كذب كثيرون. لإيماننا لإيماننا، لكن المسيح له كل المجد. ان كنا نؤمن ان هو الله اللي وقف قدام قبر لعابر بلاهوته، لعابر هلما خارجا بعد ما مات 4 ايام ونتم في القبر بيقول انا هو، يعني انا هو الله، انا الله اللي ظاهر في الجسد. يبقى حيصلي ورا مين؟ حيصلي ورا مين؟ ويصلي لمين؟ ده ممكن لما يغلط العقلانيين ويقول لك المسيح بيصلي له في مزمور 22 الهي الهي لماذا تركتني؟ ده بيقول لي اليهود ارجعوا لمزمور الهي الهي لماذا تركتني؟ النبوة قبلنا ماجي للعالم بألف سنة. المزمور بيقول ان كل اللي انتوا شايفينه ده بيتم قدام عينيكم، قدام عينيكم. ياريت الناس اللي بتنهش في عقيدتنا تخليها في حالها وتتكلم في عقيدتها هي. وعندكم كلام كتير اتكلموا فيه، مالكوا بالمسيحيين؟ مالكوا بالمسيحيين؟ وعايزين ايه من المسيحيين؟ يعني احنا راضين ان مسيحنا مصلوب، لان في الصليب بنلاقي قوة، في الصليب بنلاقي مجد. الصليب ده لما نرفعه على كل قوات الشر والشياطين، الشياطين بترتعب. احنا لينا في الطريق علامات، واحنا راضين وفرحانين بالصليب، لان كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، اما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله، قوة الله. نكتفي بالمقدار ده من الاسئلة. حقيقي المسيح له كل المجد، حقيقي. وكان لنا وعظة زمان بس هي كانت عن التجار، يعني لمؤاخذة، يعني قلنا فيها تاجر خسران وتاجر كسبان وبكرة يبان. حقيقي المسيح وبكرة يبان، بس حيكون فات الأوان، فات الأوان. اوعى تكون مشغول، أيامنا مش عطول، عالم فاني ويزول. يا فرحنا بيسوع الحي، ترنيمة 64. رح يجي على السحاب كما قال الكتاب، افرحوا يا احباب يا فرحنا. اوعى تكون مشغول، مش حطول، اوعى تكون مشغول، ايامنا مش حطول، عالم ثاني ويزول. يا فرحنا بيسوع الحي، هنانا دواتنا جاي. فرحنا بيسوع حي، هنانا دواتنا جاي. رح يجي على السحاب كما قال الكتاب، رح يجي السحاب كما قال كتاب، افرحوا يا احباب يا فرحنا بيسوع هيا هلانا دواتنا جاي فرحنا ليسوع هيا هلانا جاي راح ياخد المؤمنين وحيترك البعدين راح ياخد المؤمنين وحيترك البعدين واحنا من المفديين يا فرحنا بيسوع هيا هلانا دواتنا جاي فرحنا بيسوع هيا هلانا واتكن مغلوب تعالى للمصلوب واتكن مغلوب تعالى للمصلوب يدك نعمة ويتوب بيا فرح نبي سوائل هيا هلانا دواتنا جاي فرح نبي سوائل هيا هلانا جاي أم تعالى ليسوع تشبع وتنسى الجوع أم تعالى ليسوع تشبع وتنسى الجوع وحتشرب بالينبوع يا فرحنا بيسوع هيا هلانا دواتنا جاي فرحنا هيا هلانا دواتنا جاي نترك هم الأشرار ونعزف على القيثار نترك هم الأشرار ونعزف على القيثار بجوار يسوع البحار يا فرحنا بيسوع هيا هلانا دواتنا جاي فرحنا بيسوع هيا هلانا دواتنا جاي حنطرح الأكاديل أمام عمانوئيل حنطرح الأكاديل أمام عمانوئيل ونحيا في التهليل يا فرحنا بيسوع هيا هلانا دواتنا جاي فرحنا بيسوع هيا هلانا أبدية ما تنتهيش وحزن هناك ما فيش أبدية ما تنتهيش وحزن هناك ما فيش دهنك على طول حتنيش يا فرحنا بيسوع هيا هلانا دواتنا جاي فرحنا بيسوع هيا هلانا دواتنا جاي

لما يسكب روحه حيستد فم العدو الشيطان، حينسحب تحت الاقدام. يوم العيد، يوم العيد. هقرا كلمتين بيقولهم معلمنا اشعيا، وما اجمل نبوات معلمنا اشعيا عن كنيسة المسيح له كل المجد. والكلام ده كتبه قبل 800 سنة، قبل ما يتجسد المسيح ويجي للعالم. اغلب النبوات او كل النبوات اللي كتبها، كل النبوات، هو اللي قال عن حبل العذراء مريم العذراء، وهو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل، معلمنا اشعيا قبل ما يجي المسيح باكثر من 800 سنة. بيقول ايه؟ اليس في مدة يسيرة جدا يتحول لبنان بستانا، والبستان يحسب وعرا، ويسمع في ذلك اليوم الصم اقوال السفر، وتنظر من القتام والظلم عيون العمي، ويزداد البائسون فرحا بالرب، ويهتف مساكين الناس بقدوس اسرائيل. اول حاجة بيقول اليس في مدة يسيرة جدا يتحول لبنان بستانا. الله لا يعسر عليه امر. اول حاجة اليس في مدة يسيرة جدا، يعني ايه؟ في لحظة، في طرفة عين. ايه يا رب؟ قال ممكن يعمل كل حاجة، لا يعسر عليه امر. تعمل ايه؟ قال يتحول لبنان بستانا. لبنان مش هي البلد دي، لا، انا مش هتكلم كتفسير، مناش دخل بالتفاسير، بنفسر الكلام ده في يوم الحد في دراسة الكتاب، لكن هتكلم في تأمل. لبنان دي رمز لايه؟ رمز ليا وليك وليكي، ورمز للكنيسة، رمز للكنيسة. اليس في مدة يسيرة جدا يتحول لبنان بستانا، يعني يبقى جنينة، جنينة. ده ممكن كانت قفر كانش فيها ولا شجرة واحدة ولا ورا واحدة، تتحول بستان يعني جنينة. نمرة واحد من الجنينة دي تنبثق الروائح العطرة، ريحة المؤمنين تفيح، والريحة يعني السيرة، السيرة. يا اخي اثبت في المسيح تزداد وتنمو في النعمة، منك روايح عطر تفيح. يا غصن اثبت في الكرمة، يا اخي اثبت في المسيح تزداد وتنمو في النعمة، منك روايح عطر تفيح، ريحتك تبقى حلوة. يا اخي اثبت في النعمة، يا غصن اثبت في الكرمة، يا اخي اثبت في المسيح، يا اخي اثبت في المسيح تزداد وتنمو في النعمة، منك روايح عطرت فيح، يا غصن اثبت في الكرمة، يا غصن اثبت في الكرمة ريحتك تبقى حلوة. انت قال اليس في مدة يسيرة جدا، بيقول لا تشاكلوا هذا الطهر، او عتشابه العالم اللي حواليك، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم. بكلم الناس اللي هاجروا وسافروا برا، لان دلوقتي العزة مزاعة، بكلم يا ابن ربنا ما ودكش في المكان اللي انت فيه لاي سبب الا لان يبقى لك ريحة حلوة، ريحة عطرة، ريحة المسيح الزكية. والريحة هي السمعة والسلوك، السمعة والسلوك. يقولوا فلان ده امين، فلانة دي طهرة ونقية، فلانة دي زي العذراء مريم، فلان ده تابع للمسيح، ده حافظ الوصية، فلان سيرته حلوة،